يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في المستدرك وابن حبان في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كرم المؤمن دينه وعقله مروءته وحسبه خلقه. والمسألة في هذا الحديث هي مكارم الأخلاق، كيف جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المجامع الثلاث في حديث واحد: فكرمه دينه وعقله مروءته وحسبه خلقه. والكلام عن المروءة كلام طويل ونفيس جدا، كما قال جعفر ابن محمد رحمه الله تعالى: لا دين لمن لا مروءة له. فالمروءة ترمومتر حراري يقيس مستوى الدين عند الرجل، ترمومتر يقيس مستوى الدين عند الرجل، كما قال جعفر: لا مروءة لا دين لمن لا مروءة له. والمروءة كما قال أهل العلم هي غلبة العقل على الشهوة، غلبة العقل على الشهوة. الإنسان العاقل الذي يرتفع فوق شهوته تنتج الإنسان السليم وتجافي طبع الحيوان البهيم وتجافي أيضا سلوك الشيطان الرجيم. بين هذه المسائل تجد المروءة. كل عالم من الأخلاق، كل راق من الصفات من الكرم ومن الشجاعة ومن الأدب ومن حسن المنطق واللفظ وترك الحسد وترك الغش وترك الكبر وترك النميمة، كل هذه الأخلاق تعطيك ناتجا واحدا هو المروءة. المروءة كلمة لعلها غابت عن الناس أو لعلهم لم يسمعوها كثيرا، رغم أن نصوص الشرع بالجملة وبالتفصيل دندنت حولها، إما باللفظ الصريح أو بالإيحاء والتلويح. اسمع لقول سفيان ابن عيينة ابن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سألوه عن المروءة، قال: هي الإنصاف من النفس والفضل والتفضل على الإخوان. الإنصاف من النفس والتفضل على الإخوان، قال: أين أجدها في كتاب الله تعالى؟ قال: اقرأ، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل هو الإنصاف والإحسان هو التفضل. وسئل سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى: لقد استنبطت كل شيء من كتاب الله تعالى، أين أجد المروءة في كتاب الله تعالى؟ سفيان ابن عيينة المحدث منهج ابن عباس، كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يستنبط له الآية التي توافقه أو يوافقها. قال: اقرأ قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، فيها المروءة والعقل والإحسان وكريم السجايا. إنها آية ضمت كل هذه المكارم الكريمة التي ضمتها كلمة المروءة. ولذلك أخي الكريم، هذه كلمة يقولها العوام، يقولك فلان قصير النحيزة، ومعنى النحيزة إلى مروءة له، إن استخدمته لا يستخدم، وإن طلبته لا يطلب، وإن كرمته لا يكرم، فهو لا دين له. فعلى قدر دينك، على قدر مروءتك. فكرم المؤمن دينه وعقله مروءته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ضرب أعلى المثل في المروءة وكرم الأخلاق، ولا تجد كمال الأخلاق ولا تجد المروءة الكاملة إلا في أخلاق الأنبياء. أما في الناس من أمثالنا فهي بحسب كماله وبحسب علمه وبحسب إفضاله. فتجد بعض الأنبياء العلماء أسخى الناس يدا وأمسكهم لسانا عن قبيح وأمدهم فضلا للناس، ولذلك رفع الله مكانتهم لأنهم يفعلون ما لا تستطيع أنت أن تفعله. تقصر همتك وتنبو عنك مروءتك أن تصل إلى ما وصل إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتواضع الذي مثل السورة المثلى في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ومن أجل خلقه المروءة والتواضع. والتواضع سمة من سمات الكاملين من الناس، كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين حتى تكون كواحد منهم. كأن المغفل فيهم يراك كأنك مثله من تواضعك ويثبت وسهولتك وليونة أخلاقك وتوطئة كانتك لأصحابك. كانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتأخذ بيده فيقولها يا أم فلان خذ بيدي وانصرفي بي أين شئت في سكة المدينة حتى أقضي لك حاجة، والله لا أتركك أبدا حتى أقضي لك حاجة. تواضع ومروءة أخلاق كاملة. من يصل إلى هذا المستوى العالي من الأخلاق؟ فأخلاق النبوة كاملة. انظر إليه أيضا كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فقالت يا رسول الله هذه الشملة نسجتها لك بيدي، هدية تصحف بها النبي صلى الله عليه وسلم، إزار مرقع أو مخرق، فنسجت له نسيجا يستخدمه إزار، ففرح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذها ودخل بيته فاتزر بها ثم خرج. فرآه رجل فقال يا رسول الله ما أحسنها، أعطني إياها، والنبي في حاجة إليها، إزاره مخرق، أعطني إياها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته واتزر بإزار غيره ثم أعطاه إياه. ما تردد في المسألة صلى الله عليه وسلم. وهذا من وافر مروءته ومن كامل أخلاقه. فقال الناس ماذا صنع أتفعل ذلك والنبي في حاجة إليها وهي هدية امرأة صالحة نفدتها بيدها له؟ قال أيها الناس والله ما أردتها لأستجر بها ولكن لكي تكون كفن. والحديث رواه سهل بن سعد وقال فكانت كفنة، أي ما أخذها الرجل إلا لتكون كفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توسح بها ولامس جلده، أراد أن يمس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تمسه النار. مروءة واضحة. موسى عليه السلام أخذ من المروءة القدح المعلى حتى انه وصلت الحياة الى الغاية، درجة عالية للغاية من الحياة. ولذلك من اركن اركان المروءة الحياة. والحياء شقين، حياء من الله تعالى وحياء من الناس. فحياء من الله يعطيك القبول عنده والدرجة عنده، فإنك لا تعصه. فالذي يستحي من الله تعالى لا يعصه. فإن استحييت من الله تعالى حق الحياة فلن تعصه أبدا. وإن استحييت من الناس ستراعي جانبهم فيحترمونك. الإنسان الصفيق الوقح الذي لا يستحي من الناس يقول فيهم ويقولون فيه، سقط الحياء من وجهه. لا يستحي أن يتكلم في الناس أن يرتاب أو ينم أو يكذب أو يمزح أو يهارش، سقط حياءه بين الناس فضاعت مكانته بينهم. ومن سقطت مكانته عند الله، من سقط حياءه من الله سقطت مكانته عنده. وانتبه، حياؤك من الله ألا تعصه. ولذلك قال ابن شروان كسرى، قال المروءة أن تستحي أن تعمل عملا في السر لا تعمله في العلن. تستحي أن تعمل عملا في السر تفعله في العلن. فهذه المروءة. إن استحييت في سرك وفي خلوتك أن تعمل عملا تستحي منه في العلن فأنت ذو مروءة، رجل لك مروءة، عندك دين. وليس هذا لا تجده إلا في الأنبياء وأتباع الأنبياء. كان موسى كذلك شديد الحياء من الله تعالى، حتى جلده كان لا يظهره لأحد حتى لنفسه، يستحي أن يتعرى أمام نفسه، استحياء من الله تعالى، استحياء من الله تعالى. لم يرى أحد جلده قط، رغم أن الحياة في بني إسرائيل ساقط، والعري ساقط، والعهر والزنا كما هو معلوم. أن يكون رجل منهم لا يرى أحد منهم جلده قط، قالوا لا ده أكيد مريض أجرب عنده برد، يستتر لأنه عنده برد أجرب. اتهموه بشدة استتاره حتى من نفسه. وهي قمة المروءة أن تستحي في السر ما تستحي منه في العلن. ولو كنت كذلك لبلغت مقام الإحسان، ومقام الإحسان تحفظونه في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. والشريعة كلها جملة واحدة، أي حديث من الشريعة بيجيب لك الأحاديث الأخرى كلها ورا بعضها، لأن الشريعة كلها مكة بعضها. ولذلك نحى الله باللوائم على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لأن من هدم بعضا فقد هدم الكل. كاللحمة وسدها، كاللبنة في الجدار، لو رفعت من هذا الجدار لبنة لم هدم. تقول أيقوم على لبنة، يمسك بعضه بعضا، كذلك الشر به بركة أجرب. فأراد الله تعالى أن يبرئه من هذه التهمة ويرفع شأنه عنده وعند الناس، لأنه كان حيي كثير، أي شديد الحياء شديد التستر، لا يكاد يظهر من جلده شيء، من جلده شيء. هذا مروءة، في غاية المروءة والعلو. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، آذوه شتموه سبوه، فبرأه الله مما قالوا وخلف تكرمه وكان عند الله وجيها. فلما اغتسل يوم وضع ثوبه على حجر وأراد أن يرتدي ثوبه، فأخذ الحجر الثوب وانطلق يجري كالرجال، وجرف الثوب ثوبي حجر ثوبي حجر، أي ثوبي حجر ثوبي حجر، والحجر ينطلق مع الريح. فمر على أقوام من بني إسرائيل يرونه، قالوا الرجل ما به من بني، جلد حسن وجسم حسن، ما رأينا أحسن من هذا الرجل. تتهمون على إيه؟ لما تتهمونه؟ والرجل المعيب الذي خرق مروءته عياب في الخلق لا يكون لا يجد له صديقا. كثير العيب في الناس لا صديق له، لا صديق له. ولذلك الهباء الفحاش لا مروءة له، ان سقط لا يرفعه احد، لا يجد له معينا، ولكن الشاف يرفع له. فحاش شتام عيار لماذ هماذ، كل ذلك خوارق من خوارق المروءة. حساس يحمد الناس على ما اعطاهم الله من فضلك، يقول لك شوف يدي الحلب لبلدان، ما يديش الجحف عدله، شوف كان فين وبقى فين. مالك مالك ايها العيال، لما تخرق مروءتك؟ لما تضيع بهاءك؟ لما تذهب عقلك؟ فعقل المرء هو مروءته، ان خف عقلك ضاعت مروءتك. كل ذلك خارج من خوارق المروءة. فانتبه لنفسك، اجعل من نفسك من كامل الاخلاق الذين ابتعدوا عن الحيوان البهيم وعن الشيطان الرجيم، واتشحوا بالعقل الكامل والمروءة اللي بنتلوها على المناجر وفي المحاريب، ولا ندري ما هي المروءة الواضحة البينة في هذه القصة. بعد ان تقى لابنتي العبد الصالح فقال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج، فان اتممتها عشر من عندك. سئل طاووس اي الاجلين قضى موسى عليه السلام؟ قال اوفاه واتمه. تتوقع موسى يقضي ثمانية المشترطين في المهر ام يتمها عشرا من عندك؟ قال اتم اوفاها عشر سنين. هل تتخيل ان تنتظر في العمل وفي السفرة في سنتين كاملتين بعد الوفاء؟ فدل على وافر المروءة، دل على وافر المروءة، مروءة واضحة جدا. قال ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي، فدل على انها ليست فرقا عليه حسب قدرتي وحسب صحتي. قضيت ثماني جائز، قضيت عشرا جائز، ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي. مروءة وافرة. يقول له لا مش شرط، عندنا ثمانية وبنعدها باليوم، ثمانية ليوم خلاص سلام عليكم. مروءة، مروءة في الانبياء، كمال في الاخلاق. رحم الله موسى بن عمران وصلى الله عليه. نبيك صلى الله عليه وسلم له القدح المعلى في مثل هذا. اخرج البخاري في كتاب المناقب في باب علامات النبوة عن عمران بن الخطيب قال غزونا غزوة من قبل الشرق ثم رجعنا تعرفنا بالطريق فنضب منا الماء فعطشنا، فقال النبي الفمس ماء، قال فخرجنا فوجدنا امرأة راكبة حمار سادلة رجليها، سادلة رجليها على الحمار ومعها مزادتين، فقلنا لها من اين الماء؟ قالت لا ماء، ميه منين؟ مفيش ميه، ما تمعش ميه، من اين الماء؟ قالت لا ماء. لا احنا لا نتصرف معك، وليس من الادب ان نتصرف معك والقائد موجود، وهي امراه ولا بد من احترامها وحرمتها. فقال هيا بنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فذهب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اين الماء؟ قالت لا ماء. طيب مفيش ميه، وخلي بالك من العبقريه وذكاء النبوه، الانسان اللي عنده بصيره عاليه الذي وضع الله سنته عليه وعلى قلبه وعقله يعرف فين الماء. قال له طيب بلاش، كم بينك وبين الماء؟ خلي بالك يعني بينك وبين الميه قد ايه؟ بالضبط كده كما فعل في بدر لما اسر الغلامين وقال كم القوم؟ قال والله مش عارف. طبعا ده مش هيقدر يقول اسرار عسكريه، مستحيل. قال له بلاش، سؤال بين كان صعب ومباشر، سؤال مباشر عارف انك مش هتجاوب عليه، انا هحوره شويه وارجع لك. قال كم يذبحونك اليوم والليله؟ يعني بياكلوا كم دامك اليوم والليله؟ قال ما بين العشر والتسع. فقال النبي القوم بين الالف وتسعمائة. وانتبه لهذه المعلومه جدا، هتجع هتجع بالمباشر او غير المباشر. ان لم يكن عندك بصيره من الله تعالى ووضع عليك كنفه فضيع. كلام واضح. ولكم بيننا وبين الماء مسافة بيننا وبين المية جديد. انظر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ القرآن أو الأحاديث وتمضي. لا لا كلام ده ليس هذا هو الإسلام المطلوب. ولذلك كما قال معاذ بن جبل يقرؤون القرآن لا يجدون له حلاوة ولا يجدون في قلبهم خشوعا واستكانة. واضح. يقرؤون القرآن لا يجدون في قلبهم حلاوة ولا خشوعا ولا استكانة. سبحان الله. يقرؤونه على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله. والكلام ده جاي في خطبة أخرى إن شاء الله تعالى. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قضية من أخطر القضايا وقعت فيها الأمة كبيرا وصغيرا عالمهم وجاهلهم. الإسلام الدنيا مرت والإسلام كما هو ذكر لم تخسر منه شيئا، لم تخسر إلا واعظا إلا مضيا سريعا على الطريق بدون التفات وانتباه. تنتبه تنتبه وسأجتهد بإذن الله لك. كم بيننا وبين الماء قالت يوم وليلة. مطبة طويلة في السفر في السفر. قال فأنزلوا مزادتين فأنزلوا ورفقوا بالمرض فوضع النبي يديه على العجلوين على رباط القربة يعني فثنى الله تعالى وبرك وسقى القوم وملوا أزوادهم وقربهم كل واحد معه جربة ملاك والقوم جميعا شرب. قال عمران غير أن لم نسك الدواب. ودي أمانة في النفس تصوير بالفيديو دقيق يعني شربنا ولكن غير أن لم نسك الدواب فملوا أسقيتهم وشربوا. طيب المرأة الوحدة في الصحراء ومعها مية ونحن عطشة هنموت ايه المشكلة نرمي عليها قنبلة نظام ما قنبلة فسفورية وتروح ويقول لك ده راحت مع المعركة في دخان المعركة شيء من نتائج المعركة ونصادر هذا الماء ونحن في غير عطش وهذا جيش مقاتل يدافع عن الإسلام ولكن تلبيسه للحق اللي بابه في سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم التمس لها دقيقا وخبزا وتمرا مروءة يكافئ على المعروف. هل تكافئ على المعروف لو لم يكن هذا في لحمك وفي جلدك وفي دمك؟ فاعلم انك لست شيئا في هذا الدين. انت قانت هذا منهجه يقبل الهدية ويكافئ عليها يقبل المعروف ويكافئ عليه. منهج دينه طريقته خلقه صلى الله عليه وسلم وهو القدوة قدوة أيها الناس. فجمعوا لها تمرا وسويفا وخبزا ثم نسعى العجلوي كم تلأت ماء حتى كادت صمضان. ده وصف امرأة مسلم كادت صمضان يعني الجرد هترجع من الملآن مليانة على الأهل. ده احنا شربنا والجيش كله شرب وملعنا الأسقية شربنا وملعنا الأسقية وارتوينا. نعم. فلما برك عليها الثلاثة حتى كادت صمضان فقال والله ما رزقناك من نايف بشيء ولكن الله سقاك. ما خدناش منك حاجة ولكن احنا الناس بنعرف المعروف فأعطوها. جمعوا لها توبة من الطعام والشراب قال كلي هذا أنت وعيالك اذهب. مروءة مروءة. هل قطعوا عليها طريق وهي امرأة؟ هل اغتصبوها وهي امرأة؟ هل استضعفوها في الصحراء وهي امرأة؟ انها مؤتمة انها محمد وصحبه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. المروءة الواسرة لا دين لمن لا مروءة له. احفظ هذا الكلام لا دين لمن لا مروءة له. ولو لم تستحي ان الله في السر كاستحياك في العلم فلا دين لك. امرأة في الصحراء وحدها هل حقوق الانسان وفضائيات رأت هذا الكلام وصورت؟ ابدا. ولكنه دين. فمرت المرأة الى قومها فقالوا من اين جئت؟ قالت من عند اسحر الناس اللي انا شفته ده سحر ما عمرها ما شافت تلبية قط، لم ترى هذا قط. امرأة جاهلية تعيش في الصحراء، رجل يفرغ القربتين تماما ثم تراهما ملآتين حتى تنفق قميصان، ولكنها عربية عاقلة. قالت جئتكم من عند أسخر الناس، أو هو نبي. دي واحدة مثلي، يا هو ساحر يا هو نبي، واحد مثلي. قال عمران فصرنا نغير على قرنها، على بلادها، لأن الغزو معركة شغالة، وكنا نجافي عن صرنها لا نغزو، ما نغزش، نحارب البلد، ولكن المكان اللي ساكنة فيه المرأة نترك. طب انت اديت حقها طعام وشراب، اعطيتها كفائها من المروءة، وانت في غزو وفي حرب تقول خلاص ده كفاية كده نجف عند هذا الحد؟ ابدا، بل كفوا عنها، المروءة متواصلة، مروءة مستديمة متواصلة. قال كفوا عنها، سقطنا على عطش، كفوا عنها وعن صديها. فالمرأة قالت لقومها أما ترون أنهم قوما كراما يغيرون على البلدة إلا الصرم الذي نحن فيه بسقيا سقيتهم إياها، يعني صرم يحمونا، يبقى في أمن قومي لبلادنا وفيش غزو خارجي لبلادنا بشرطة ماء. سبحان الله، ما أراهم إلا على حق. هل لكم في الإسلام؟ قالوا بلى، فخرجوا وأسلموا جميعا. المروءة، الأخلاق الكاملة تدخل الناس في دين الله أفواجا. لو اتصفت بالمروءة والأخلاق الكاملة دخل الناس في دين الله أفواجا. هل هذه قصة طروة أو حكاوي تحكى؟ أم أنه أدب غالي لابد أن نتملاه ونتعلمه؟ أدب غالي، كما قلت في صوت القصص في قصة موسى. هل أتمم العشر من أي باب؟ من باب المروءة، كما قال طاووس بن عباس، أي الأجلين وفى ابن عباس أو وفى موسى؟ قال أوفاهما وأكرمهما. عشرة يعني تتوقع موسى يعمل إيه؟ توقعه يعمل إيه؟ أعلى حاجة بتلاقيه في المقدمة، أعلى شيء مستوى عالي، مستوى الأنبياء. هل اعتبرنا بالقصص القرآني أو بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها المروءة؟ فأقول من هنا، قدم لنفسك فإنما عند الله لا يضيع، قدم لنفسك فإنما عند الله لا يضيع. كن رجل صاحب مروءة مشهور بأدبه وأخلاقه ومروءته، يؤخذ منك العلم ويؤخذ منك الأدب، وتكون صاحب مواقف يحكمك الرجال في شؤونهم وفي قضاياهم. في صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت امرأة مسكينة ومعها ابنتان، امرأة مسكينة وهم جوع يطلبون شيء، يريدون شيء يصد الرمق، اي حاجة تشبعه. قالت فما وجدت الا ثلاث ثمرات. ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم، امال الرز اللي داخل ده الشويلة دي اخبارها ايه، والقمح اللي الشويلة ده اخباره ايه، ايه الكلام ده؟ ثلاث ثمرات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نخليهم، الرجل هيجي الشديان من الغيث ياخد، معقول هنصدق بيه؟ مش ممكن، ده شيء صعب جدا. قالت فاعطيتها الثلاث ثمرات، يعني بالمقياس، بقياسنا احنا الاكل اللي في البيت كله تستطيع تقدر، ورب درهم سبق الف درهم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، درهم سبق الف درهم، درهم من فقير محوج يساوي مليون درهم من غني، يساوي مليون، لانه ينفقوا على حاجه. ويطعمون الطعام على حبه، اي على شده حاجتهم اليه، او حب السكر وحب الاكل، لا على حبه، على شده الحاجه اليه. فاعطيتها ثلاث تمرات، فاعطت كل بنت تمره، واخذت الثالثه وضعتها في فيها، فاستطعمتها بنتها هاتين التمرين، فاخرجتها من فيها وقسمتها شقين واعطت كل ابن شق. قال فعجبني امرها، شوف كده، ده عائشه عجبني امرها، سبحان الله، تؤثر على نفسها. نعم. فلما جاء النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخبرته، قال هي في الجنه، ان الله اعتقها من النار بهذه الفعله، اتق النار ولو. تمام الحديث اهو، حديث الاخر اهو، جالك اهو مكان فين اسباب وروده، اتق النار ولو شق كتمرة تتخذ. سبحان الله، عمل قليل زهيد وأجر ضخم. قدم لنفسك فإن ما عند الله لا يضيع. احفظ مني هذا الكلام، قدم لنفسك فإن ما عند الله لا يضيع. قال لقد أعتقى الله تعالى منا هي في الجنة. مروءة، امرأة عندها مروءة، هي جائعة أيضا وحاجتها في الشهر أكثر من ابنتيها، ولكن لم تصبر على طلب ابنتيها فأعطتها التمرة الباقية وشقتها بينهما واتقت النار بشقة تمرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشعبي رحمه الله تعالى: كان الناس يتعاملون بالدين، فلما ذهب الدين تعاملوا بالمروءة، فلما ذهبت المروءة تعاملوا بالحياء، ولا أدري إذا ذهب الحياء بما يتعاملون. ده كلام لآل، أوعى تاخده كده على إنه وعظ، ده كلام لآل. شوف الشعب فين، بيننا وبينه وبينه كم فرق. كان الناس يتعاملون بالدين، فلما ذهب الدين، ده شوفوا الحلقة القادمة، فلما ذهب الدين تعاملوا بالمروءة. أخلاق المسلمين الرجولة الوافرة، والمروءة الرجولة الكاملة، الشهامة الوافرة. فلما ذهبت المروءة تعاملوا بالأحياء بالحياء، ولا أدري. وطبعا هو يدري، ولكن هو بيضع نقط طويلة على السطر لا يكمل السطر، كان الكلام لا تحتمله النفس، فأقول لك ونوقف ونوقف كذا كذا ونوقف، يعني الكلام لا تستطيع أنت، لا تستطيع النفس أن تتحمله للذكر. كلام واضح جدا، ودول علماء وصلوا لمستوى عالي من الدين ومن الديانة والمروءة والرجولة والفحولية لم يصل إليهم أحد. وذكر تقول مين الشعر؟ مين فلان؟ أقول لك مين فلان؟ يفعل ما لا تستطيع عمرك كله أن تفعل. اوعى تظنك تصلي وتصوم وتقرأ قرآن هو ده، لا لا لا لا، ليس هذا المضمار، ليس هذا هو مجال السباق. إن مجال السباق لا تستطيع، لست من العدائين الذين يسبقون في هذا المجال. واحد يقول مين عبد الله بن مبارك؟ كان معاه في سفر، يقول له بيصلي زي المصلي، وبيصوم كما نصوم، ويحج كما نحج. ايه يعني عبد الله مبارك راح؟ ايه عبد الله مبارك؟ الناس طبعا في عبد الله مبارك ليه؟ واحد قال له انت فين انت؟ انت العمل الظاهر ده هو ده نهايتك، انت نهايتك العمل الظاهر، وله كما لك، يصلي الخمس كما تصلي، ويحج الفرض كما تحج، ويصوم الفرض كما تصوم، لو انت شايفه كده قدامك. ولكن له من الافعال، لو خرج لك قرنان في راسك لا تستطيع ان تخرج. هل تستطيع ان تتنازع عن قوتك لغيرك؟ تقدر تعملها دي؟ صعب عليك، لو طلع لك قرنين ما تقدرش. تعبير درجات وضعه الله تعالى لعباده، لعباده بمروءة وافرة يستطيع ان يفعله من الافعال ما لا يستطيع ان يدركه فيه احد. لا تنظر للعبادات المشهورة وإلا تجد قاصر النظر، قاصر النظر. لا يرفع الله تعالى ذكر رجل إلا إذا كان له من العمل، من عمل السري ما لا يستطيع أحد. إيه اللي طلعه كده؟ فأدركه يوما بعد أن طفئ السراج، فوجد عينه تدمع بالبكاء، وهو أدرك شيء واحد من عبد الله بن مبارك والخشوع في ظلمة ليه، تذكر عظمة الخالق، فدمعت عينه. إذا أدركت حينئذ من هو عبد الله بن مبارك الذي جمع مالا للحج مع أقرانه. يا جماعة يا بطور بطور، احنا رايحين نحج، اللي عاوز يحج يجيب فلوسه معايا، أنا كده معايا. كتبوا معاه، جمع الفلوس كلها في شنطته، اشترى تذاكر وجاء بالتأشيرات وسافر مع رجال يطعمهم، لا يطعمهم إلا اللحم، ولا يسقيهم إلا العسل، ولا يكسوهم إلا أحلى. وذهب الى الحج ودخل مكه، قال يا جماعه كل واحد فيكم عياره، قالوا له تجيب لنا ايه من هناك؟ ماذا اصرف يا ابنائك؟ تشتري لنا ايه؟ ايه انت عاوزه؟ عيالك عاوزين ايه؟ يقولوا عاوزين كذا عاوزين كذا. يشتري لكل رجل منهم ما طلبه ابنائه، كل طلباته مجابه. ثم رجع به، وبعد ان رجع ومكث اياما للراحه، فأخذ المال وأعطى كل رجل منهم ماله. زكيت ماذا سمع؟ قال والله ما تصبت إلا ذلك إلا تستطيع أن تقل ذلك. ما في مليارات في لصوص معهم ملايين الملايين. يقول لك أنا شايف واحد فقير لا يستطيع الحج أنا أحمله الحج لله تعالى يفعلها. ده شاب يبقى الزواج والتأهل وهو مسكين نواهله يفعلها. أين المروءة؟ وصدق القائل الذي قال مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تنسحب الفتاة فقالت لما لا أبكي وأهلي من دون خلق الله ناس ما يصل إلى المريض أهلي أهلي ناس. كلامنا فيه جدا غالي. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت على ما تبكي الفتاة عيط ليه؟ قالت ولما لا أبكي وأهلي من دون خلق الله ناس. راح المروءة راح الرجال. ترى بنقول الإنسان يعمل لي كذا وكذا يقول لك يا أخي مش فاضي مشغول. وموسى جلس سنتين كاملتين بعد أن قضم عليه ومشى مروءة. ده سنتين وسنتين بيسبح بالغنم وشغال في الصحراء مش قاعد على مكتب يعني أو موظف في خوض. سنتين كاملتين والإنسان يتوفى أجل عاوز يزوغ بسرعة يروح لأهله. عامين كاملين ووصف الأجل مروءة كاملة. فنقص المروءة نقص في الرجولة وطعن في الرجولة. ولذلك الذي انتشر بين الناس هو الخنوث. الخنوث ولا حول ولا قوة إلا بالله. في معركة بدر قال المصطلب بن كثير بن الحارث رافقت علي بن أبي طالب فقابله فارس مستار فخالفه واختلف ضربات ثم تمكن منه علي فأسقطه من على جواده ووضع قدمه على صدره فتعرف عورته فطأطأ علي وأغمض عينيه وتركه ومضى. فقلت له ما مات انت ما عملتش في حاجة ما ضربتوش هاي مجال. قال استقبلني بعورته فكرهت أن أنظر إليه. سبحان الله خصم لجن متوحش أمكنك الله تعالى منه. سبحان الله أمكنك الله تعالى منه وعجلك على فكره خلاص ولكن تعرف عورته. قال فاستحييت من الله تعالى ان انظر العورة فتركها. ولكن الله قادر ان شاء الله هينه ان شاء الله هينه. وطبعا ده يقين في الله تعالى تركه لله فسيقتله الله تعالى. اين نحن من هذا المستوى الحال؟ انت لابد الانسان كامل وافر الكمال والمروءة والرجولة وطبعا فيه وانت لا تساوي فيه قلام القدر والله ما ظهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. فالنميمة تفسد الود وتجدد الجماعات وتفرق الناس وتسيء لخلق الله تعالى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. تجدد العداوة وتفسد الود وتشعل الحرب وتفرق بين الجماعة. كلام خطير. واحد يقول لك كلام فرص تقول الثاني تفاتي المسألة سهلة. ايها الاحمق هل هذا شيء يسير؟ كلمة تكررها وتعيدها تفرق الجماعة وتفسد الود بين الناس وتفرق الخلق وتفسد مروءتك وشهامتك. كل هذا الفساد انت سببه. ومن هنا لعظم هذا الذنب ما قال لا يدخل الجنة كذاب. لا لم يقل ذلك. لم يقل لم يدخل الجنة كذاب. لم يقل لم يدخل الجنة بخير. لا لا لا لا كل ذنب دخلت لا يدخل لا. ولكن قال لا يدخل الجنة نمام. يفرق الجماعة ويفسد الود بينهم. عمل خطير. وهي كلمة انت قلتها. ولذلك المروءة هي العقل. لو تحليت بالعقل الكامل هذه هي مروءتك. ستعرف رصيد الكلام الذي ولذلك هذا خارم للمروءة بطبيعة الحال. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى في معركة اخرى في معركة احد المعركة وهي ايضا من المعارك يتشفى فيها المسلمون من الكافرين وتتشفى عليه. فخذاه الله تعالى فارسا من فرسان قريش فانفطس هوته ووضع رجله اليوم على بطنه وهم يعرفون علي، فبصق في وجه علي قال فطرحته سيف ليه سبتني كتعورته الان ده بصق في وجهك. قال خلي بالك من علاج السر. قال خشيت ان اقتله غضبا لبسقته وليس لله فطرحته. أكثر من أنت تقرؤون القرآن لا تجدون له لذة ولا حلاوة، وتقرؤونه على غير مراد الله ورسوله تفسروا زي ما انت عارف. ده كلام معاذ بن جبل، العبد القرآن، العلامة القرآن، العبد الرباني، إني يحبك يا معاذ، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، الفقيه صاحب القرآن، كان يقرأ الآية في قيام الليل فيقف عندها يقرأ آية ويقرأ وادي الطويل جدا ممكن يجي ساعة بعد الآية. انت تقول تخلص الآية خلص الصورة أبدا، يرددها يتأمل معناها. كذلك كان ابن عباس يقف عند الآية يقرأ إذا زلزلت طوال الليل، الليل كله تقضيه إذا زلزلت ما يخرج شوية ده إذا زلزلت الفرق اللي يحصل بينا ده هل ربنا يعلمه ربنا يذكر علينا إذا زلزلت يجي تتأمل الكلمة طوال طوال. احنا بقى نفتح الرسول كان بقى الجاري سريع ولكن ليس له حلاوة وليس له خشوع ولا يقرأ بحزونه لأنه لا يقرأ القرآن بصدق إلا محزون محزون. اسمع الشيخ المنشاوي اسم إنسان حزين هو ده القرآن. اسمع غيره من إخواننا في المملكة حزين، اسمع الشريف حزين كأنه مقتول يقرأ القرآن بصوت مقتول يعرف معناه ذاق حلاوته تتأمل معناها بطرق في وجهه. وده كان بيشتغل طبع CIA او الموساد عارف من هو الاشخاص صاحب مروءة عالية وممكن يوقفه بأسلحة بسيطة جدا. فوقف المقاتل ده بأسلحة بسيطة جدا انا في قند المرأة اصف وجهه فيقف. قال اخشى ان اقتله غضب لنفسي ولا يكون لله. عمل السر الذي يرفعك يرفعك مروءة وثرة مروءة وثرة. فمروءة الرجل عقله ودينه خلقه. ايها الناس انا اعرف ان هذه الابواب ابواب خطيرة جدا ولم تطرق انتم تقرأها قراءة ولكن كيف تدندن عليها وتجعلها سلوكا في الحياة؟ كيف تجعل هذا سلوكا في حياتك؟ انظر للمرأة بشق تمرة دخلت الجنة واعتقت نمار وأقرر قدم لنفسك فما عند الله لا يضيع والله لا يضيع. ايضا في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال مشى رجل في ثلاث وده كلام معروف وخطيره فوجد بئرا فنزل فشرب فلما خرج فوجد كلبا يعض الثرى من العطش يعني بيبحث بقى على شيء صاري في ملايين من العطش هيموت من العطش وده كلب ما يموت كلب والف كلب ايه كلب يا ده احنا الانسان بيبقى عطشان والماء والماء نعمل حصار على جملة هائلة من الانسانية حتى يموتوا عطش حتى يموتوا عطش. كلاب كلاب الغرب وكلاب اليهود كلاب نفط على ان يمكن منهم اللهم امكننا من هؤلاء. فنزل الرجل وخلع قصه لان البئر عميق ولازم ان يستند بيديه وهو نازل ويستند بيديه وقال البئر يعني انا شفته في المدينة بئر ياريس اللي شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في الخاتم بتاعه قرابة 50 دور ارتفاع ترى الماء على بعد شديد جدا جدا. طيب كيف تنزل هنا؟ لا عاود إليك ورجليك وتمسك على تنزل وتمسك من أجل أن تطلع. فأخذ خصه ونزل البئر وأمسكه بفيه ببقه. طيب أنت تمسك الحذاء بتاعك ببقه أنت عشان أبوك عشان ابنك عشان حاجة غالية ولكن من أجل كلب. دل على مروءة واسرة مروءة عالية جدا شهامة لا نظير لها. فملأ الخف وامسكه بفيه واخذ يتسلق البئر بكلتا يديه حتى خرج فسقى الكلب. رواية ابو هريرة قال حتى ارواه ولزيادة جفا ابن حجر في الفتح سقوا حتى ارواه وطبعا الخف الواحد مش يرويه وكلمة حتى ارواه دل على تكرار الايه الصعود والنزول ومسافة طويلة 50 دور مرور عالية جدا. فشكر الله له ذلك فغفر له. وعلى عمل بسيط لما مروءة عالية. المروءة باب من ابواب الجنة تدخلك الجنة. والحديث الاخر للمرأة البرية من برايا بني اسرائيل وضعيدا من حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ومسلم ومرأة ثانية عاهرة ما تركت ذنبا الا فعلته فرأت كلبا ايضا بنفس الكافية فخلعت موقها ونزلت فسقته فغفر الله ذنبها وادخلها الجنة. المروءة كلمة ليست هينة. كلمة ليست هينة تأخذ بيدك الى الجنة. عمل بسيط جدا وافر الرجولية يفعلها رجولة كامل الرجولة ليس منتقص ابدا اذا طلبته وجدته واذا امرته تمر. رجولة وافرة رجولة وافرة. ولكن عنده ضمور في رجولته الذي عنده ضمور في دينه يقول لك انا هخدم الناس ده كلب ايه يعني كلب ما قيمة كلب. وما علم ان امرأة حبست حرة فدخلت النار كانت ايه في الطيارة حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض ومع ذلك دخلت النار. المروءة غير موجودة غير متوفرة. ولذلك ايها الكريم على ربك لابد ان تجافي اخلاق الحيوان وان تجافي طباع الشيطان وان ترفل وتدلف الى صفات الانسان الكامل الرجولية صاحب المروءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. والموضوع ممتد وطويل ولكن اخشى الاطالة ويكفي من هذا الاشارة وان له وقفة بعد هذا ان شاء الله تعالى وضع الله تعالى ان يعلمنا ديننا وان يغفر لنا ذنوبنا. اللهم علمنا ديننا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورحمة الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استوى تراسوا اعتدلوا قيموا صفوفكم واستووا. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجسر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى